بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 13 في إضاءة الدجنة، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، إلى قول الناظم: وواجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له ولا محل. وواجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له ولا محل، لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفل. يبين لنا في هذا، في هذين البيتين، أن المولى جل وعلا واجب قيامه بالنفس القيوم، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القائم بنفسه، المقيم لكل شيء، فكل شيء في الوجود قائم بالله تبارك وتعالى، والله قائم بنفسه. فصفة القيام بالنفس صفة سلبية. ما معنى صفة سلبية؟ أي تنفي عن الله تبارك وتعالى الاحتياج، تنفي عن الله تبارك وتعالى الاحتياج. فعندما نقول الله عز وجل واجب قيامه بنفسه، القائم بنفسه أي الذي لا يحتاج، لا يحتاج إلى أي شيء، نص هنا إلى أنه لا يحتاج إلى مخصص ولا إلى محل، لا يحتاج إلى مخصص ولا إلى محل. والمقصود بالمخصص أي الفاعل المؤثر الذي يخصص المولى جل وعلا بما هو عليه من الصفات والكمالات. فالله عز وجل مستحق لصفاته وكمالاته لذاته، الله عز وجل مستحق لصفاته وكمالاته لذاته، وأما غيره من الخلق فإنما يستحقون تلك الصفات بما يمنحهم الله عز وجل من فضله وجوده وكرمه. فإذا قوله لا مخصص له أي لا فاعل ولا مؤثر، قائم بتخصيص الله تعالى بصفة من صفات الكمال وصفات الجلال. ثم قال ولا محل، أي أنه لا يفتقر في وجوده إلى محل، وكل ما سواه يفتقر إلى محل، كل ما سواه مفتقر إلى المحل. المحل هو المكان الذي يشغله الجرم. المكان أو الحيز هو المكان الذي يشغله الجرم. فالله عز وجل ليس جرما، ليس جسما، ولا يحتاج إلى محل، وهو خالق المحل وخالق الزمان وخالق المكان، وكان قبل المكان، كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، ولهذا فليس محتاجا إلى المحل. وكل ما جاء في كتاب الله تعالى مما يوهم المحل، كقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، وكقوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وغيرهما من الآيات والأحاديث، فإنها محمولة عند أهل الحق من أهل السنة والجماعة على عظمة القدر وعلى المكانة وليس المكان، محمولة على المكانة وليس المكان. قال وواجب قيامه بالنفس جل، أي لا مخصص له ولا محل، لأنه ذات قديمة فلا تنصت إلى ما قاله من غفل. لأنه ذات قديمة، والذات القديمة لا يمكن أن تكون قائمة بغيرها، فهو ذات، والذات لا تقوم بذات. الذي يقوم بالذوات هي الأعراض وليس الأعيان، فالعين لا تقوم بعين، وإنما يقوم بالأعيان الأعراض. فهو هنا يقول لأنه ذات، ثم إن ذاته جل وعلا قديمة وكل ما سواه محدث، فكيف يكون قائما بشيء وذاك الشيء غير موجود أصلا؟ فلا يمكن أن يكون قائما جل وعلا بشيء، بل هو المنزه في أوليته عن الاحتياج وفي آخريته عن الاحتياج، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فلا تنصت إلى ما قاله من غفل، أي من غفل عن معرفة الله تبارك وتعالى ونسب إلى الله تبارك وتعالى المحل، أو نسب إليه الأعراض ونحو ذلك، فهو غافل عن معرفة الله تبارك وتعالى وما له جل وعلا من الكمال المطلق المنزه عن الاحتياج. ثم قال إذ لو إلى المخصص احتاج وجب حدوثه، إذ لو إلى المخصص احتاج وجب حدوثه. لو احتاج إلى مخصص خصصه بما هو عليه وجب حدوثه. لماذا؟ لأنه إذا كان له مخصص إذن يجب أن يكون المخصص سابقا لوجوده، لأنه لابد أن يكون الفاعل سابقا للفعل، الفاعل سابقا للفعل. ولهذا قال وجب حدوثه، لو أثبت وجود مخصص وجب حدوثه. طبعا وإثبات حدوثه باطل بطلانا قطعيا، لأنه قد ثبت عندنا سابقا ببرهان الوحدانية، برهان الوحدانية أنه الواحد الأحد محدث هذا العالم وصانعه. ولهذا قال ورد هذا ما احتجب، ورد هذا ما احتجب، أي ما احتجب عن البطلان، بل هو باطل قطعا. أو قام جل ربنا بالذات لكان معدودا من الصفات، أو قام جل ربنا، جل ربنا هذه جملة اعتراضية، أو قام بالذات، أي قام المولى جل وعلا بذات أخرى، بمكان، بعرش، بغيره، أو قام بالذات لكان معدودا من الصفات، لأنه لا يقوم بالذات إلا الصفات، لا يقوم بالذات إلا الصفات. وأما ما كان ذاتا فإنها لا يمكن أن تقوم بذات، لا يمكن أن تقوم بذات. وهذا تكلمنا عنه في درس الأمس، وقلنا إن الذات لا تقوم بالذات، وإن العرض لا يقوم بالعرض. طيب يقول وتلك لا توصف بالمعاني، وتلك لا توصف بالمعاني، والله قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بها. وتلك لا توصف بالمعاني، يقول صفات المعاني واجبة لله تبارك وتعالى، صفات المعاني واجبة لله تبارك وتعالى، وهذه الصفات التي هي الاحتياج والقيام بالمحل والاحتياج إلى المخصص، هذه ليست من صفات المعاني. وما سبق نفيه عن الله تبارك وتعالى من مشابهة الحوادث ومن عدم افتقاره إلى المحل والمخصص ونحو ذلك هي صفات سلبية، صفات سلبية. والمراد بالصفات السلبية ما يجب سلبه عن الله تبارك وتعالى، والمراد بوجوب سلبه عن الله ليس أن الله عز وجل اتصف بها ونحن نسلبها، المراد سلبها عن سلب ذلك عما يرد على الأذهان من احتمال النقص. فيرجع العبد إلى معالجة نفسه وإزالة هذه الشبهة وإزالة هذا العارض وهذا الخاطر، فيزيله بالبراهين التي تدل على استغنائه جل وعلا وعلى أوليته وعلى آخريته وعلى وجوده وعلى وحدانيته. يقول: وتلك لا توصف بالمعاني، والله قد حقق بالبرهان. قد حقق بالبرهان أي حقق البرهان أنه ذات واجبة الوجود وليس صفة. قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بها. يقول الله عز وجل: وجب وصفه بصفات المعاني. وبما أن الله عز وجل واجب وصفه بصفات المعاني التي ستأتي معنا، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة، بما أنه موصوف بصفات المعاني إذن لا يمكن أن يكون هو صفة بل هو ذات، لأنه لو كان صفة فإن الصفة لا تقوم بالصفة. الصفة لا توصف بصفة، الصفة لا توصف بصفة أي لا تقوم صفة بصفة. فإن قلنا علمه قديم، أليس هذا وصف؟ أليس هذا وصف لصفة؟ علمه قديم، إرادته قديمة، أليس هذا وصفا لصفة؟ ونحن قلنا الصفة لا تقوم بالصفة، فما الجواب؟ صفة سلبية. أيوة، المقصود لا تقوم صفة بصفة أي لا تقوم صفة وجودية بصفة وجودية. وأما الصفة السلبية وهي القدم، فالقدم ما هو القدم؟ القدم هو عدم الأولية، عدم، فهو سلب عدم. القدم عدم الأولية، فإذا ليس صفة وجودية. نحن نتكلم عن أن الصفة لا تقوم بالصفة أي الصفة الوجودية لا تقوم بالصفة الوجودية. قال: وتلك لا توصف بالمعاني، والله قد حقق بالبرهان. حقق بالبرهان ماذا؟ والله قد حقق بالبرهان وجوب وصفه بها. هذا تتمة المعنى ببداية البيت الذي يليه: وجوب وصفه بها. فأنى يكون وصفا؟ فإذا كان يجب وصفه بصفات المعاني فأنى يكون هو جل وعلا وصفا؟ لا يمكن أن يكون وصفا. فأنى يكون وصفا من هدانا، أي فضلا ومنة. ولهذا قال: من هدانا منا منا منا، أي فضلا. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون يجب على الله ماذا؟ الصلاح والأصلح، ومن ذلك أنه يجب عليه أن يهدي العباد. وأهل السنة يقولون لا يجب على الله تعالى شيء، إن هدانا فبفضله ومنه، وإن لم يهدنا فبعدله. قال: ويستحيل أن يقوم المعنى بمثله. هذا شرحناه، ويستحيل أن يقوم المعنى بمثله، أن تقوم صفة معنوية بصفة معنوية. ويستحيل أن يقوم المعنى بمثله، فاحتط بما المعنى، فاحتط بما المعنى، أي فعليك بالاحتياط بما أشرنا إليه المعنى من الإلماع، والإلماع هو الإشارة كلمع البرق ونحوه. وأظنها في بعض النسخ ليست هكذا، لعلها فحتط أو فحظة بهذا المعنى، والله أعلم. في لعل يعني رواية أخرى للبيت فحظة بهذا المعنى، بهذا المعنى، لكن هذا أجمل. ثم قال: ولا تصخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار. ولا تصخ أي لا تلقي بسمعك إلى ما يقوله النصارى من أن الله تعالى قد تركب من الحياة والعلم، تركب من هذين الأقنومين عيسى عليه السلام، كلمة الروح القدس أنها مركبة من أقنومي العلم والحياة. يقول هذا الكلام باطل، لأنه لا يمكن أن تقوم ذاته جل وعلا بغيره، ولا يمكن أن تنفصل صفاته، لا يمكن أن تنفصل، فصفاته قائمة بذاته واجبة له جل وعلا. قال: ولا تصخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار. لا تستمع إلى من ذهب إلى أن الله تعالى حال في شيء من خلقه، وهذا مذهب رديء. الحلول مذهب رديء، ذهب إليه بعض الزنادقة وقال به بعض غلاة التصوف، ولكن جمهور أهل العلم وجمهور أهل التصوف وأئمة التصوف على خلاف ذلك، على أن الله عز وجل منزه عن الحلول، منزه عن أن يتحد بخلقه أو أن يحل في شيء من خلقه. قال: ولا تصخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار، أي من صار إلى ادعاء الحلول أن الله حال في خلقه. فذاك كالقول بالاتحاد، فذاك أي هذا القول الذي يقوله من قاله بالحلول، فذاك كالقول بالاتحاد، أي بأن الله عز وجل اتحد وامتزج بخلقه. قال: فذاك كالقول بالاتحاد، نحلة أهل الزيغ نحلتي بالاتحاد، نحلة أهل الزيغ والإلحاد. وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام، جريا على عرفهم المخصوص، يرجع بالتأويل للمنصوص، أو يرجع بالتأويل للمنصوص. يقول: ما جاء من العبارات على لسان سادات أهل التصوف وأئمة الطريق، ما جاء من العبارات على ألسنتهم مما يوهم أو يفيد الاتحاد أن الله متحد بخلقه، فذاك ليس المراد به ظاهره، وكلامهم جار على اصطلاحهم، كلامهم جار على اصطلاحهم، على اصطلاح أهل التصوف، فإنهم لا يريدون بذلك وحدة الوجود، وإنما يريدون وحدة الشهود، أي أن العبد يفنى في الله تبارك وتعالى وفي تعظيمه، بحيث لا يرى في الوجود أحدا إلا الله تبارك وتعالى. وإذا رأى إلى مخلوقات الله عز وجل نظر إليها باعتبارها آثار قدرته تبارك وتعالى، فإنه بهذا لا ينظر إلى مخلوق نظرا مستقلا، وإنما ينظر إليها باعتبارها من آثار قدرة الله عز وجل، وأنها محتاجة مفتقرة في وجودها إلى موجدها جل وعلا، محتاجة إليه في كل لحظة وفي كل نفس. قال: وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام جريا على عرفهم المخصوص يرجع بالتأويل، يرجع بالتأويل للمنصوص، أي أننا نؤوله ليوافق النصوص الشرعية، نؤوله ليوافق النصوص الشرعية. طبعا هذا إذا كان التأويل ممكنا، إذا كان التأويل ممكنا. وهنا ينبغي أن ننتبه أو أن نشير إلى أمرين نختم الدرس لنبتدئ بالأمرين إن شاء الله في مطلع الدرس القادم بإذن الله تعالى.